بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله، وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: الطلاق ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفصل الله أحكامه في القرآن. ولو لاحظنا قدر الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن أحوال الأسرة من نكاح ورضاع وطلاق ونحو ذلك، لوجدنا أن هناك عددا كبيرا من الآيات في هذا المعنى، وهذا يدل على شأن هذه القضية. وقد سمى الله سبحانه وتعالى العقد الذي بين الزوجين ميثاقا غليظا، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الطلاق، فإن الحياة الزوجية قد تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة لا يمكن معها الاستمرار، فإذا لم يكن هناك حل شرعي لإنهاء مثل هذه الحياة فلا شك أن المشاكل تقع وتزيد وتتفاقم. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وحث سبحانه وتعالى الزوجين إذا وقع الطلاق ألا ينسى الفضل بينهما، ألا ينسى الفضل بينهما. وهذا يدل على أن قضية الطلاق ليست قضية انتقام أو تعذيب أو نحو ذلك، وإنما فيها من الحكم الشيء الواضح الظاهر كما تقدم من الإشارة إلى ذلك. المسألة الثانية: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا حديث الصواب أنه مرسل، والمرسل لا يحتاج إلى شرح لأنكم أخذتم المرسل في درس الحديث. ورجح إرساله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى والدارقطني، وهو من مراسيل التابعي محارب ابن دثار، محارب ابن دثار. المسألة الثالثة: هذا الحديث أصل في مسائل الطلاق. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في الطلاق، متضمن أصولا كثيرة ومتضمن أحكاما عديدة. المسألة الرابعة: هذا الحديث يدل على تحريم الطلاق حال الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر، وهذا التغيظ يدل على أن ابن عمر ارتكب أمرا محظورا. وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم الإجماع على تحريم الطلاق أثناء حيض المرأة. يستثنى من ذلك المرأة غير المدخول بها، المرأة إذا لم يدخل بها فإنه يجوز أن تطلق ولو كانت حائض، في قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ووجه الاستثناء أن المرأة تدخل بها لا عدة لها، فطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والله سبحانه وتعالى قال في النساء فطلقوهن لعدتهن، فطالما أن هذه المرأة ليست لا عدة فإنها تستثنى من ذلك في قول جمهور أهل العلم كما تقدم. المسألة الرابعة الخامسة، يسمى الطلاق حال الحيض عند الفقهاء طلاقا بدعيا، سمى الطلاق البدعي. والطلاق إذا وقع في طهر لم يمس الرجل المرأة فيه في ذلك الطهر فإنه يسمى طلاقا سنيا، هذا عند الفقهاء. المسألة السادسة، اختلف أهل العلم إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض هل تحتسب تطليقة أم لا تحتسب، هل يقع الطلاق أم لا يقع. ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على احتساب تلك الطلقة من الطلقات، تعتبر طلقة من الطلقات الثلاث. وتراجع المرأة، يؤمر الرجل بمراجعتها، لكن تحتسب تلك تطليقة من التطليقات. ودليلهم على أنها تحتسب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة امرأته، قالوا والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وكذلك استدلوا بروايات في هذا الحديث أن الطلقة هذه التي طلق ابن عمر احتسبت عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعته إلا أنها حسبت. وإحدى هذه الروايات موجود معنا في الكتاب وفي لفظ، فحسبت من طلاقها وكذلك من أدلتهم قالوا إنه قد ثبت عن ابن عمر أنه كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، كان يفتي بوقوع الطلاق، كان يفتي بأنها طلقة تحتسب من الطلقات أو من التطليقات الثلاث. والقول الثاني في المسألة هو قول الظاهرية ومروي قبل ذلك عن طاووس رحمه الله تعالى، وانتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم انتصارا كبيرا، ابن قيم تكلم في هذا كثيرا، قالوا إن هذه الطلقة لا تحتسب. واستدلوا برواية للحديث من رواية الحديث فيها فلم يرها شيئا والصواب أن هذه الرواية فلم يرها شيئا هذه حقيقة في ثبوتها نظر، والأقرب أنها غير ثابتة، فإنه قد تفرد بها أبو الزبير محمد المسلم من تدرس عن ابن عمر، وخالف في ذلك أصحاب ابن عمر فلم يذكروا هذه اللفظة، ولذلك قال أبو داود رحمه الله تعالى أصحاب الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. من المسائل في الحديث لم يرها شيئا، معنى ذلك أن بعض أهل يعني الذين استدلوا بأنها لا تحسب قالوا لم يرها شيئا، لم تحسب عليه تطليق، ولكن اللفظ غير ثابت. من المسائل أيضا في الحديث بقول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها، استدل بذلك على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا إلى إذن وليها ولا إلى تجديد عقد، وإنما هو حق للرجل، مره فليراجعها. ومن المسائل أيضا والتي اختلف فيها أهل العلم، إذا طلق الرجل امرأته في حيض ثم راجعها، فمتى يكون الطلاق، يعني متى يطلقها الطلاق السني الطلاق الصحيح؟ هل يطلقها إذا طهرت مباشرة بعد الحيض التي طلقها فيها، أو ينتظر حتى تحيض حيضة أخرى ثم إذا طهرت من الحيضة الأخرى يطلقها؟ طبعا الشرط في الطهر أنه يطلقها قبل أن يمسها، هذا شرط واضح، ولكن هل الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها أم الطهر الثاني بعد أن تحيض حيضة أخرى؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور منهم على أنه ينتظر حتى تحيض حيضة أخرى ثم يطلقها في الطهر الثاني قبل أن يمسها. ولذلك يعني أو دليلهم على ذلك الروايات التي معنا، ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، هذا الطهر الأول، ثم تحيض فتطهر، يعني تحيض الحيض الثانية وتطهر منها غير الحيض التي وقع فيها الطلاق. وكذلك اللفظ الذي ذكره عبد الغني المقدس أيضا قال حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وهذا صريح لدليل ولرأي الجمهور. هناك روايات في الحديث بعضها في مسلم، نسيت لفظها حقيقة الآن، لكن من الفاظ يعني لفظها استدل به أصحاب الرأي الثاني، وهو قول عن أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد ووجه عند الشافعية، استدلوا به على أن الطلاق يجوز في الطهر الأول، يجوز في الطهر الأول، وأن التأخير إلى الطهر الثاني مستحب. والفصل في هذا الخلاف يعني يحتاج إلى تأمل أكثر حقيقة، وإن كان ظاهر الألفاظ التي معنا في الرواية تعبد القول الأول الذي فيه أنها يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وبقي من مسائل هذا الحديث أيضا يعني بعض المسائل، ولذلك سلف معنا أن ابن العربي رحمه الله قال هذا الحديث أصل في الطلاق وفيه مسائل عديدة وأحكام متنوعة، لكن يعني تركت بعض المسائل لأجل الاختصار، ونكتفي في هذه الليلة بهذا الحديث، ونكمل إن شاء الله غدا بعون الله وتوفيقه.